بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الحدود باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء أو على وجه الخفاء من مالك أو نائبه، هذا هو تعريف السرقة، أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه، يعني نائب المالك. واعلم أن أخذ مال الغير يقع على أوجه: الوجه الأول أن يكون على سبيل السرقة، بحيث أنه يأخذ المال على وجه الخفاء، والغالب أن السارق لا يظهر لا في أول الأمر ولا في آخره. الوجه الثاني أن يقع أخذ المال على وجه الخلسة، يعني الاختلاس، والاختلاس ما يعتمد فيه الآخذ على الفطنة والذكاء، بحيث يظهر في أول الأمر غالبا ولا يظهر في آخره، كما لو أتى إلى صاحب دكان وقال له مثلا: أعطني كذا وكذا، وأشغله، ثم أخذ شيئا من درج من الدرج من المال وهرب. الوجه الثالث أن يقع على وجه الانتهاب، يعني النهبة، والنهبة هي الأخذ الذي يعتمد فيه على خفة اليد، والمنتهب يظهر في آخر الأمر لا في أوله، كمن مثلا رأى شخصا يسير في الشارع فخطف منه شيئا، خطف هاتفه الجوال أو خطف مثلا حقيبة امرأة أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى منتهبا. الوجه الرابع أن يقع أخذ المال على وجه الغصب، وهو الأخذ بالقهر والغلبة، والغاصب يظهر في أول الأمر وفي آخره. والوجه الخامس أن ينضم إلى ذلك التهديد بالسلاح، بمعنى أن يهدد الغير بالسلاح ويأخذ ماله، فحينئذ يكون قاطع طريق. والذي تقطع به اليد من هذه الأحوال هو السرقة وقاطع الطريق، وقد ذكر الله عز وجل حدهم في قوله حد قاطع الطريق، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف في الأبواب القادمة. والأصل في قطع السرقة أو في قطع يد السارق قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فأوجب الله عز وجل قطع يد السارق صيانة للأموال وحفظا لها ومنعا للتعدي والعدوان، لأنه لو فتح الباب ولم يكن هناك عقوبة أو منع لكان بعض ضعفاء النفوس يعتدون على أموال الناس ويأخذونها سرا وجهارا وغصبا. والقطع بالسرقة له شروط، من أهمها أولا أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة مال غير محترم، فلو سرق آلة لهو أو سرق كلبا أو ما أشبه ذلك مما لا قيمة له شرعا فإنه لا يقطع بذلك. والشرط الثاني من شروط القطع في السرقة أن يكون المال مأخوذا من حرز، يعني أن يسرق من حرز، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني ما جرت العادة بحفظ المال فيه. قال أهل العلم: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فلو أن شخصا مثلا سرق مالا وجده على رف فإنه لا يقطع، لأنه لم تجري العادة أن المال يحفظ في مثل ذلك. الشرط الثالث من شروط القطع في السرقة انتفاء الشبهة، والشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، فلا قطع فيما لو سرق من عمودي نسبه، وكذلك مما مال له فيه شبهة. وقد قسم أهل العلم في الكتب المطولة في الفقه، قسموا الشبهة إلى أقسام: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة تبسط، وشبهة إنفاق. فشبهة الملك لو سرق من مال له فيه شركة فلا يقطع، وكذلك أيضا شبهة التملك لو سرق من مال أبيه أو من مال أمه أو من مال ولده ممن يمكن له أن يتملك منه، أو سرق ممن ينفق عليه بأن احتاج وسرق، فإن هذا وإن كان محرما لكن لا قطع فيه لوجود الشبهة. ومنها أيضا من شروط القطع في السرقة أن يكون المال المسروق نصابا، والنصاب جاء بيانه في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات ربع، فعلى هذا يكون نصاب السرقة ربع دينار. فمن سرق مالا يساوي ربع دينار فإنه يكون قد سرق نصابا، يكون موجبا لقطع يده إذا تمت شروط السرقة الأخرى. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فهذا محمول على أن 3 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار، أن 3 دراهم تساوي ربع دينار، وإلا فالمعتبر في نصاب السرقة أن يسرق نصابا وهو ربع دينار. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن نصاب السرقة ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، فيؤخذ بالأقل. لكن الذي دل عليه الحديث هو ما تقدم من أن النصاب ربع دينار، فهذا الحديث يدل على مشروعية قطع يد السارق إذا سرق هذا النصاب. والقطع يكون من الكف، لأن الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الكف، ولذلك في آية الوضوء لما ذكر الله عز وجل أعضاء الوضوء قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإنما قال إلى المرافق لأن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الكف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.